حسان إن في الجنة نمرًا من لبان لعلي وحسين وحسان كل من كان محبًا لهم يدخل الجنة من غير حزان إن في الجنة نهرًا من لبان لعلي وحسين وحسان ولمن أهوى ومن همت به أدفع الحب ومن غير ثمان إن في إن قلبي وفؤادي هائم في بحور يتغشاها الشجان إن في الجنة نهرًا من لبان لعلي وحسين وحسان فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحان إن في الجنة نهرًا من لبان لعلي وحسين وحسان وصلاة الله سرمدا مصاب القمري في غصن وغان إن في الجنة نهرًا من لبان لعلي وحسين وحسان إن في الجنة نهرًا من لبان لعلي